على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 58 الحركة في الأعراض مقدمة. هذا الدرس لا يوجد فيه كثير مطالب اعتبار أنه جملة من مطالب هذا الدرس قرأناها ودرسناها في الدروس السابقة. نعم توجد بعض النظريات التي لم تذكر في الدروس السابقة، نحن عندما نصل إليها نشير إليها، وإلا مطلب جديد لا يوجد. على أي حال مقدمة، في هذه المقدمة يذكر بأنه المعروف في الفلسفة المشائية أن الحركة تقع في مقولات أربعة: مقولة الكم والكيف، مقولة الكم والكيف والأين والوضع. أما الحركة في الأين والوضع فلعلهما من الحركات التي يعرفها الناس أيضا، لأنها من الأمور المعروفة، حيث أن الحركة في الأين يعني الحركة المكانية والحركة الانتقالية، والحركة في الواقع يعني هذه الحركة المحورية التي توجد في الشيء وإن كان ساكنا في مكان. كما لو فرضنا أن دائرة الكرة تتحرك على محورها وهي ساكنة في مكان واحد، كما يقال في الشمس أن للشمس حركات متعددة، ومن ضمن تلك الحركات الحركة المحورية حول نفسها، هذه تسمى حركة الواضعة، لأنه أساسا الواضع هو الهيئة الحاصلة من نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض ونسبة هذا المجموع إلى الخارج. ولا إشكال ولا شبهة، الكرة وهي في هذه الحالة لها نسبة أجزاء بعضها إلى بعض والمجموع إلى الخارج، لكن عندما تتحرك فالذي كان يمين صار يسار والذي كان يسار صار يمين، تفترض أنه حركة لها من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل، فما كان أعلى صار أسفل وما كان أسفل صار أعلى، فتوجد حركة وضعية. هاتان الحركتان معروفتان عند الناس. توجد عندنا نوعان من الحركة أخرى، هي الحركة في الكيف والحركة في الكم. الكيف وإن شاء الله سيأتي بحثه وتقدم أيضا فيما سبق، لعله من أوضح الحركات الحركة في الكيفيات النفسانية، الحركة في الكيفيات المحسوسة ونحو ذلك. وأما الحركة في الكم فهو زيادة الجسم، حجم الجسم، زيادة حجم الجسم زيادة متصلة تدريجية بنسبة ثابتة. الجسم طبعا هذه القيود الثلاثة لم يبينها المصنف مع الأسف هنا، ولكنه ذكر في تعاريف الكم، في تعاريف الحركة الكمية، زيادة حجم الجسم زيادة متصلة تدريجية منتظمة، هذه القيود الثلاثة التي تؤخذ بالحركة الكمية. قال مقدمة: إن الحركات التي يعرفها عامة الناس هي الحركات المكانية والوضعية، كالحركة الانتقالية للأرض حول الشمس، فهذه حركة في مقولة الأين حركة مكانية، وحركتها الأين حركة مكانية، وحركتها أي الشام وحركة الأرض، وحركتها الوضعية حول محورها، لأن الأرض لها حركات متعددة، ومن ضمن هذه الحركات الحركة المحورية حول. أما الفلاسفة فقد وسعوا مفهوم الحركة ليشمل أي لون من التغيير التدريجي، وأثبتوا نوعين آخرين للحركة، أحدهما الحركة الكيفية، وسيأتي الكلام في أقسام الحركة الكيفية، مثل التغيير التدريجي للحالات والكيفيات النفسانية ولون الأجسام وشكل الأجسام، يكون الصف مستوي وإذا به يكون منحني ونحو ذلك. والآخر الحركة الكمية، مثل نمو الشجرة تدريجيا وزيادة مقدارها. ذكر قيدا واحدا، ولكن المذكور في كلمات الأعلام من الفلاسفة بيان حلول ثلاثة للحركة الكمية كما تذكر الإشارة فيه. وبهذه الصورة تكتب الحركة بحسب المحولة التي تنسب إليها إلى أربعة أقسام تنسب كلها إلى المحولات العربية. ومن هنا كانوا يقولون أن المدرسة المشائية لا ترى أن الحركة تقع إلا في المحولات العربية، وفي هذه المحولات الأربع العربية. أما في باقي المقولات العربية وأما في الجوار فلا تكون حركة كما سيأتي بيانه بعد، وهي الحركة المكانية، الحركة الوضعية، الحركة الكيفية، الحركة الكمية. ولم يكن الفلاسفة السابقون يجيزون الحركة في الجوار كما هو المشهور عن المدرسة المشائية، بل أصروا على إنكار وقوع الحركة في الجوار. ونقل فقط عن بعض فلاسفة اليونان الأقدمين كلام وهو فيثريوس كما تقدم فيما سبق. ونقل فقط عن بعض فلاسفة اليونان الأقدمين كلام يقبل التطبيق على الحركة في الجوهر، ومن بين الفلاسفة المسلمين تصدى المرحوم صدر المتألهين لتصحيح الحركة في الجوهر، وأقام على وجودها أدلة متعددة وستأتي الإشارة إليها. ومنذ زمانه شاعت واشتهرت مسألة الحركة في الجوهر أو الحركة الجوهرية بين الفلاسفة المسلمين. ونحن هنا نقوم بدراسة الأقسام الأربعة للحركة العرضية، ثم نبحث الحركة الجوهرية بصورة مستقلة كما سيأتي بيانه. أما الحركة المكانية، كما أشرنا فإن أظهر الحركات المحسوسة هي الحركة المكانية التي موقعها مكان الأجسام. وقد تقدم فيما سبق بيان أنه كيف أن الحركة تقع في مقولة العين، ولو بنحو الإشارة حتى أن الإنسان أو الطالب يتضح له معنى الحركة. نحن لو فرضنا أن هذه الكرة تدحرجت من فوق إلى أسفل، أو هذا الكتاب له نسبة إلى المكان الذي يشغله أو ليس له نسبة إلى المكان الذي يشغله. نعم، هذه النسبة إلى المكان الذي يشغله، هذه الهيئة الحاصلة من هذه النسبة تسميها ماذا؟ مقولة العين. فإذا مقولة العين هي الهيئة الحاصلة من نسبة شيء إلى المكان. الآن لو فرضنا أن هذا الكتاب أو هذه الكرة تدحرجت من هنا إلى أسفل، هذه لو سألتك هل يوجد لها عين أو لا يوجد لها عين، وهي في حالة التدحرج في حالة النزول إلى الأسفل، هل توجد لها مقولة العين أو لا توجد لها مقولة العين؟ ماذا تقول؟ نقول نعم توجد لها مقولة العين، ولكن هذه المقولة التي هي مقولة العين ثابتة أم سيالة؟ ثابتة بعد، لأنه لا توجد عندنا الحركة ليست مجموعة من النقاط ومن السكونات حتى نقول في النقطة الأولى هذا عينها، في النقطة الثانية هذا عينها، في النقطة الثالثة هذا عينها، في النقطة الرابعة هذا عينها، وإنما لها عين متصل سيال. نعم العاقل يأتي ويفعل ماذا؟ يفرض أن لهذا العين السيال سكونات، يقول له هنا عين وهنا عين وهنا عين، ولكن هذا الانقسام في العين هل هو انقسام فعلي في الواقع الخارجي أم أنه في وهم الإنسان وفي عقل الإنسان؟ فهنا هذا الجسم عينه ليس ثابتا، يعني أنت لا تستطيع أن تضع يدك في أي نقطة تقول أن الجسم له هنا هيئة حافلة من نسبته إلى المكان، لأنه بمجرد أن تضع يدك فهو في النقطة اللاحقة. فإذا أينما تضع يدك في هذه النقاط المفروضة فهو إما بعد لم يصل وإما قد تجاوز تلك النقطة، إلا إذا قلنا أن الحركة ما هي؟ مجموعة سكونات. وقد تبين فيما سبق أن الحركة ليست هي مجموعة سكونات، بل الحركة هي وجود واحد متصل ولكن ماذا؟ ثابت له سيار؟ سيال. يعني أن أجزاءه الفرضية بحسب العقل لا تجتمع في وعاء الزمان، بل تكون منبثقة في وعاء الزمان، منبثقة على أجزاء الزمان المفروضة. كما أن هذا في الأين السيال، كذلك في الكم السيال، في الوضع السيال، في الكيف السيال، وإن شاء الله سيأتي بيانه في الجوهر السيال أيضا. عندما نقول فيه حركة جوهرية يعني ليس فيه جوهر ثابت، بل هو في كل نقطة عندما تضع يدك، إما أن الجوهر تجاوز تلك النقطة إلى نقطة أخرى، وإما بعد لم يصل إلى تلك النقطة. وهذا معنى قولهم الحركة في مقولة العين، يعني أن أين الشيء وهو الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان، هذا العين ليس ثابتا بل هو سيال. خلاف هذا الكتاب فإن عينه ماذا؟ ثابت. الآن له هيئة حاصلة من نسبته إلى هذا المكان الذي يشمله. أما هذه الكرة المتدحرجة ليس لها عين ثابت بل عينها سيال. نعم العقل يأتي ويفرض ماذا؟ يفرض نقاط وهمية ثم ينتزع من كل نقطة من هذه النقاط نوعا من العين، لما تقدم فيما سبق أن المقولة ليس لها أفراد وإنما تحتها أنواع، للبرهان المذكور في محله. قال كما أشرنا فإن أظهر الحركات المحسوسة هي الحركة المكانية التي موقعها مكان الأجسام، واعتبر الفلاسفة مقولة العين مسافة لهذه الحركة المكانية. يعني اتضح ما معنى وقوع الحركة في العين وأن العين مسافة للحركة المكانية. ولكنه كما ذكرنا المصنف يقول بأنكم تتذكرون نحن فيما سبق قلنا بأنه أولا لا نقبل أن العين جنس عارف، بل هو من المقولات من المعاني النسبية من المفاهيم الثانية الفلسفية، إذا ليس هو جنس عالم ومقولة عالية كما هو المشهور بين الفلسفة، هذا أولا. وثانيا أساسا لا نقبل أن المكان هو شيء منحاز عن المتمكن في ذلك الشيء، بل المكان هو من العوارض التحليلية لوجود الشيء كالزمان كما تقدم بحثه في هذا الباب. يقول ولكنه كما ذكرنا من قبل فإن مقولة العين مثل سائر المقولات النسبية التي ذكرناها السبعة وهي الإضافة والعين ومتى وأن يفعل وأن ينفعل، مثل سائر المقولات النسبية ليس لها ماهية نوعية ولا ماهية جنسية، وإنما هي مفهوم إضافي ونسبي ينتزع من نسبة الشيء إلى المكان. طبعا قلنا لا ينتزع من نسبة الشيء إلى المكان، ليست الماهية هذه يعني ليس العين هذه النسبة من الشيء إلى المكان، بل الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان. ينتزع من نسبة الشيء إلى المكان، والمكان نفسه أيضا تقدم في الأبحاث السابقة من العوارض التحليلية للأجسام، وليس للمكان ما بإزاء العين حتى نقول أن هذا الشيء منسوب إلى ذلك المكان، ومن النسبة إلى ذلك المكان تنتزع هيئة من الهيئات عرض من الأعراض. وفي الواقع فإن مكان أي شيء هو جزء من حجم كل العالم المادي، ولهذا قلنا فيما سبق بأنه العالم المادي بعد ليس له مكان. كل العالم المادي يؤخذ بعين الاعتبار مستقلا، يعني ذلك الجزء يؤخذ مستقلا فينسب شيء إلى ماذا؟ ينسب شيء إلى ذلك المكان، وإلا في الواقع لا يوجد عندنا شيء نسميه المكان منحاز عن ذلك الذي يحل في ذلك المكان. هو جزء من حجم كل العالم المادي يؤخذ بعين الاعتبار مستقلا، لا أن للمكان وجودا منحازا. وعلى أي حال فالحركة المكانية إما أن تكون إرادية في حركة الإنسان من مكان أليف إلى المكان باء، أو حركة الحيوان كذلك، مثل أن ينتقل الإنسان بإرادته من مكان إلى مكان وآخر، وإما أن تكون الحركة غير إرادية الحركة المكانية، وإما أن تكون الحركة الحركة المكانية غير إرادية مثل الحركات المكانية للأجسام الميتة أو الأجسام الجامدة، وأنت تأخذ هذه المنضدة وترفعها من هذا المكان وتضعها في مكان آخر، فحركتك حركة إرادية، ولكن حركة هذه المنضدة من هذا المكان إلى ذاك المكان ليست حركة إرادية. وتنقسم الحركة غير الإرادية بدورها إلى الحركات الطبيعية والحركات القسرية كما تقدم، لأنها هذه الحركات تظهر بمقتضى طبيعة الشيء كما في الحركة الطبيعية، أو نتيجة لقوة قاسرة من الخارج كما في الحركة القسرية. أما الحركة الإرادية، هنا يوجد بحث في أنه أن الحركة سواء كانت حركة إرادية أو كانت الحركة حركة طبيعية غير إرادية، وغير الإرادية سواء كانت طبيعية سواء كانت قسرية، الفاعل القريب لهذه الحركة ما هو؟ النتيجة هذه الحركة أمر ماذا؟ حادث، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى فاعل. ما هو الفاعل القريب المتصل معها؟ يعني فاعلها المادي، فاعلها الطبيعي، لا فاعلها الإلهي وهو موجد الحركة. موجد الحركة شيء، معطي الحركة شيء آخر. يعني الله سبحانه وتعالى أوجد هذا ولكن هذا الوجود تارة وجود ثابت في العقول المجردة، وأخرى وجود متحرك. فالذي أعطى وأوجد هذا الوجود بالتبع من هو؟ هو الفاعل الإلهي وهو الله سبحانه وتعالى أو العقول المجردة. ولكن هذا المتحرك تارة أن الحركة ذاتية له، يعني من ذاته يتحرك لا يحتاج إلى فاعل يحركه من قريب، وأخرى ماذا؟ أن الحركة ليست ذاتية له. نحن عندما نأتي إلى الحركات في عالم المادة نجد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حركة إرادية وحركة غير إرادية، والحركة غير الإرادية إما طبيعية وإما قسرية، فالمجموع ثلاث حركات. لو سألنا الفاعل القريب المبدأ القريب لهذه الحركات ما هو؟ الفلاسفة يقولون أن المبدأ القريب والفاعل الطبيعي القريب لجميع هذه الحركات هو طبيعة الشيء. طبيعة الشيء يعني ماذا؟ يعني صورته النوعية. ففي الجسم الصورة النوعية في الجسم، في الإنسان بدن الإنسان هو المحرك، ولكنه بدن الإنسان بما هو لا، وإنما بسبب نفسه وبسبب روحه، على في الحركة الطبيعية والإرادية. في الحركة القسرية ماذا؟ في الحركة القسرية لو خلي هذا الحجر وطبعه ماذا؟ لنزل إلى أسفل، ولكن الذي يدفعه بقسر إلى أعلى كأنه يوجد فيه قوة، هذه القوة تكون هي المبدأ القريب لصعود الحجر إلى أعلى، وبمجرد ما تنتهي هذه القوة يبدأ الحجر ماذا؟ بالسقوط إلى أسفل. وبعبارة فيزيائية حديثة، هذا الذي يضرب الكرة بقدمه كأنه يوجد فيها مقدار من الطاقة، هذه الطاقة ما دامت موجودة تتحرك الكرة، فإذا انتهت تلك الطاقة التي أعطيت للكرة، الكرة ماذا؟ بفعل المداخمات وبفعل الاحتكاك تقف الكرة. هذا الذي يرمي بقطعة من الحجر إلى أعلى يعطي طاقة لماذا؟ لهذا الحجر، ولكن هذه الطاقة المقطعة من الحجر منسجمة مع طبيعة الحجر، لو هي مخالفة لميلي وطبيعة الحجر. من الواضح أنها مخالفة وليست منسجمة مع طبيعة الحجر. نعم هذا المقدار من الطاقة الذي أعطي لهذه القطعة من الحجر ما دامت موجودة فالحجر ماذا؟ يتجه نحو الأعلى بمجرد أن تنتهي تلك الطاقة، يعني المبدأ القريب، يعني القوة التي أعطيت له، نجد أن الحجر يبدأ بميله الطبيعي أنه يتجه إلى ومن هنا قالوا أن الحركات جميعا مبدأها الطبيعة، ومرادهم من الطبيعة يعني في الجسم مبدأها الطبيعة الجسمية، في الإنسان مبدأه ماذا؟ البدن، وفي الحركة القسرية مبدأه تلك القوة القاسرة التي تعطي للمقسور شيئا طاقة، بفعل هذه الطاقة يتحرك ذلك الجسم في الاتجاه المخالف لطبيعته. فلهذا يقول أما الحركة الإرادية المستندة هذه الحركة إلى نفس المريد فهي في الواقع، هذه الحركة التي تصدر من الإنسان فهي في الواقع فعل تسخيري لا يصدر من النفس من دون واسطة، بل يصدر من النفس ولكن بواسطة من؟ بواسطة البدن، لأن الحركة إنما هي مختصة بالأمور المادية والنفس ليست مادية وإنما هي مجردة. وهذا البدن بما هو بدن مقتضى طبعه ماذا؟ مقتضى طبعه لو ترك وضعه كان حكمه حكم قطعة من الحجر يتجه إلى الأسفل بحسب مقتضى طبيعته، وصعوده إلى الأعلى خلاف مقتضى طبيعته. النفس عندما تريد أن تكون في مكان معين وهذا المكان عال يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يقصر يقصر البدن على أن يصعد بالنفس إلى ذلك المكان، لأن النفس كما قلنا ما دامت في عالم المادة هي ماذا؟ مادية فعلا في مقام الفعل محتاجة إلى المادة والوسائل المادية. لماذا يسمي فاعل تسخيري؟ باعتبار أن البدن هي فاعل لفعلها، هي فاعل طبيعي لماذا؟ لفعلها الذي هو الحركة. ولكنه الناس بعض الأحيان تسخر هذا الفاعل مع فعله لأغراضها ماذا؟ التي تريد أن تصل إليها، لأهدافها التي تريد أن تصل إليها. لأن الإخوة تذكرون نحن قلنا في الفاعل بالتسخير ما هو؟ أن الفاعل وفعله مسخر لفاعل آخر، وهنا البدن مع فعله مسخر لفاعل آخر الذي هي الناس. قال فهو في الواقع فعل تسخيري لا يصدر من النفس، هذه الحركة الإرادية لا يصدر من النفس من دون واسطة، بل نفس الحيوان يعني روحه، بل نفس الحيوان والإنسان يعني روح الإنسان وروح الحيوان تستخدم عاملا طبيعيا لتحريك البدن أو جسم آخر فتعطيه قوة معينة. طبعا تارة أن هذه الحركة التي تريدها النفس من البدن تارة أن تلك الحركة منطبقة ومنسجمة مع طبيعة البدن. وهذا الفعل بعد ماذا؟ الفعل الذي يصدر من البدن فعل من فاعل طبيعي، ولكنه وأخرى أن الحركة التي تريد أن تصدر من البدن ماذا؟ حركة على خلاف طبيعتها وميلها الطبيعي فتكون فاعلا مقصورا على ذلك لا أنه بحسب طبيعته. وإلا البدن بما هو بدن، البدن بما هو بدن محكوم بقوانين المادة، وهو لو ترك من أعلى إلى أسفل ينزل إلى الأسفل أم يصعد إلى الأعلى، من الواضح أنه كقطعة من الحجر ينزل إلى أسفل. إذن الفاعل القريب، إذن بحثنا أين نحن في الفاعل القريب ولا علاقة له بالفاعل الإلهي الذي يعطي الوجود، المبدأ القريب لهذه الحركات في عالم المادة. إذن الفاعل القريب ومن دون واسطة للحركة الإرادية هو ماذا؟ الفاعل القريب هو الطبيعة، سواء كانت الحركة الإرادية هذا واضح كما بينا أو في الحركة الطبيعية كما واضح أيضا أن الطبيعة هي المبدأ القريب، وفي الحركة القسرية أيضا بينا أن المبدأ القريب هو طبيعة الجسم، ولكن بإعطاء قوة وطاقة للخارج. ومن ناحية أخرى فالحركة القسرية أيضا سواء كانت مستندة إلى القاصر كما أيدناه نحن، هذا الخلاف الذي بيناه فيما سبق أن المصنف قال أن الحركة القسرية التي تصدر من الفاعل على خلاف طبعه هذه مستندة إلى القاصر، والفلاسفة يقولون هي مستندة إلى المقصور، وبينا معنى أنها مستندة إلى المقصور يعني أن القاصر يعطي طاقة لهذه الطبيعة على خلاف ميلها فتوجد فيها حركة على خلاف ميلها، أم كانت مستندة إلى المقصور كما اختار ذلك أكثر الفلاسفة تكون بالتالي صادرة من طبيعة جيز. إذن كل حركة مكانية سواء كانت إرادية أو غير إرادية تكون مستندة إلى الطبيعة، حتى الطبيعة إما الصورة النوعية الطبيعة إما البدن. وعلى هذا الأساس اعتبروا الطبيعة مبدأ فاعليا ولكن فاعلا طبيعيا لا فاعلا إلهيا، يعني الذي يعطي الحركة لا الذي يعطي الوجود. وعلى هذا الأساس اعتبروا الطبيعة مبدأ فاعليا لحركة الأجسام، وبعبارة أخرى لكل حركة مبدأ سموه ميلا. طبعا هذا مبني على النظريات القديمة الطبيعيات، وهو هذا الميل إما أن يكون من خواص طبيعة الجسم كما في الحركة الطبيعية، وإما أن يظهر بواسطة تأثير طبيعة أخرى في الجسم كما في الحركة الحسية. وللفلاسفة الماضين بيانات حول مبدأ الميل في الأجسام المتحركة، أشرنا إلى بعضها في الدرس 38، ولكن هذه البيانات التي تقدمت مبنية على فرضيات العلوم الطبيعية القديمة وهي لا تتفق مع النظريات العلمية الحديثة. وبشكل عام يمكن القول إن حركة الأجسام لا تخرج عن إحدى حالتين، هذا الجسم متحرك هذا الجسم ساكن، تارة أن الحركة الموجودة في هذا الجسم هي مقتضى ذات الجسم. إذا كانت الحركة هي مقتضى ذات الجسم من الواضح أن هذه الحركة تستمر ما لم يمنعها مانع لأنها مقتضى ذات الجسم، وأخرى أن الحركة ليست هي مقتضى ذات الجسم بل تحتاج إلى عامل من الخارج حتى توجد في الجسم الحركة، كما في هذه الكرة تحتاج إلى عامل من الخارج. وهذا ما يعبر عنه في الفيزياء الحديثة بالطاقة، يعني أن هذا الجسم لكي يتحرك يحتاج إلى طاقة، هذه الطاقة هي التي تعطيه الحركة. يقول إذا كانت الحركة ذاتية لجسم من الأجسام فلا تحتاج إلى عامل خارجي لإدامة الحركة ولوجود الحركة، حدوثا وبقاء لا تحتاج إلى عامل خارجي، وأما إذا كانت الحركة غير ذاتية للجسم فهي حدوثا الحركة وبقاء تحتاج إلى عامل خارجي. وبشكل عام يمكن القول وإما أن يكون ذات الموجود المتحرك لا اقتضاء لها، هذه يعني الضمير يعود على الذات، وإما أن يكون ذات الموجود المتحرك لا اقتضاء لتلك الذات للحركة، وإنما الحركة هي تتحقق نتيجة لعامل خارجي. طبعا الكلام كله في المبدأ القريب، ها العامل الخارجي أيضا عامل مادي لعامل خارجي، هنا أيضا ننقل الكلام إلى هذا العامل الخارجي. وإذا كان هذا العامل الخارجي لا اقتضاء له ذاتا بالنسبة للحركة فإنه سيكون له عامل آخر، وبالتالي سوف ننتهي إلى عامل مادي يقتضي الحركة ذاتا، وإلا ماذا؟ وإلا يلزم التسلسل لا إلى نهاية. نحن إذا قلنا أن كل عامل خارجي الحركة ليست مقتضى ذاته، إذن له حق، له عامل خارجي، وذلك العامل الخارجي له عامل خارجي، ويلزم التسلسل في العلل لا إلى نهاية. وقد ثبت في محله بطلان التسلسل لا إلى نهاية في العلل، ولو كانت هذه العلل في عالم المادة. بحثه تقدم. ويقبل هذا العامل الانطباق على الشيء الذي يسمى في الفيزياء الحديثة بالطاقة، فإن الطاقة هي بذاتها حركة، لا أن الطاقة شيء متصف بالحركة، لا، الحركة هي ذات الطاقة. فإذا وجدت الطاقة في جسم من الأجسام التي لا اقتضاء فيها للحركة فإنها توجد فيها الحركة. فانتقال الطاقة إلى الأجسام هو الذي يؤدي إلى حركة تلك الأجسام. طبعا هنا يوجد بحثان، لابد أن لا يخلط الفيلسوف بينهما. بحث أن هذا العامل الخارجي الذي مقتضى ذاته الحركة ما هو، هذا رفضته بالعلوم الطبيعية. العلوم الطبيعية لابد أن تشخص لنا أن أي موجود مادي ذاته الحركة ولا يحتاج إلى ماذا؟ ولا يحتاج إلى عامل خارجي. علماء الفيزياء المحدثون يقولون ماذا؟ يقولون أن الطاقة هذه، ولعله عالم فيزيائي آخر، عالم طبيعي آخر سيثبت غير هذا. هذا لا علاقة له بالفلسفة. الذي له علاقة بالفلسفة ما هو؟ الذي له علاقة بالفلسفة أن كل جسم في ذاته لا مقتضي له للحركة يحتاج إلى عامل خارجي. هذا البحث بحث فلسفي، لا علاقة له أن هذا العامل الخارجي هو الطاقة أو أنه شيء آخر أو هو مبدأ الميل كما تقول الطبيعيات القديمة. إذن يوجد بحثان، أحدهما طبيعي فيزيائي والآخر فلسفي. فلهذا يقول: ولا بد من الالتفات إلى أن اعتبار هذا التطبيق، يعني أن هذا العامل الخارجي المادي الذي ذاته الحركة، هذا متوقف على اعتبار النظرية العلمية المتعلقة بهذا الموضوع. إن كانت النظرية العلمية الفيزيائية صحيحة فإذا الطاقة هي العامل التي ذاتها الحركة، وإن لم تكن صحيحة فلا تكون الطاقة هي العامل الخارجي الذي ذاته الحركة. هذا هو البحث الطبيعي ولا علاقة له بالفلسفة. وأما وجود العامل الطبيعي الذي يقتضي الحركة ذاتا فهي نظرية فلسفية لا تؤثر عليها صحة أو سقم النظريات العلمية. نحن نقول أن الجسم إذا كان ذاته الحركة فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى عامل خارجي للحركة. أما إذا لم يكن مقتضى ذاته الحركة فهو محتاج إلى ماذا؟ إلى عامل خارجي. أما ما هو العامل الخارجي؟ بعد هذا بعهدة العلوم الطبيعية والفيزيائية. فشق من هذه المسألة بحث فلسفي، والشق الآخر بحث فيزيائي. هذا تمام الكلام في الحركة المكانية. المصنف يقول: كل ما ذكرناه في الحركة المكانية يأتي في الحركة الوضعية. من الأقسام التي ذكرناها أن الحركة الوضعية تارة تكون إرادية وأخرى تكون غير إرادية، ثم هذه الحركة غير الإرادية إما أن تكون طبيعية وإما أن تكون قسرية ونحو ذلك. الحركة الوضعية: كل ما ذكرناه في الحركة المكانية تقريبا صادق بالنسبة للحركة الوضعية أيضا، بل يمكن إرجاع الحركة الوضعية أيضا إلى الحركة المكانية، ولكن من غير أن يتغير أين الشيء. أخذ في الحركة المكانية كان يتغير ماذا؟ أين الشيء. أما في الحركة الوضعية مكان الشيء، أين الشيء، لا يتغير، ولكن وضع الشيء يتغير. لهذا يقول: بل يمكن إرجاع الحركة الوضعية إلى الحركة المكانية. لماذا؟ لأنه في الحركة الوضعية وإن كان مكان كل الجسم، مكان كل الجسم لا يتغير، مكانه ثابت هنا، هذه الكرة التي هي تتحرك على محورها افترض أن مكانها لا يتغير، ولكن أجزاؤها تتغير أمكنتها أو لا تتغير أمكنتها؟ إذن هو تغير في أجزاء الشيء من حيث المكان تارة، يعني المصنف يريد أن يقول هكذا، تارة أن الجسم بكامله يتغير مكانه فهذه هي الحركة المكانية، وأخرى أن الجسم بكامله لا يتغير مكانه، ولكن ما لا يتغير مكانه؟ أجزاء الجسم الذي كان يمين الآن يكون ماذا؟ يسار، والذي كان يسار يكون يمين، الذي كان أعلى الآن يكون ماذا؟ أسفل. الآن مثال واضح، الإنسان الواقف الآن رأسه إلى أعلى ورجلاه إلى أسفل، وهذا مكانه أين؟ في النقطة أليف. الآن لو عكسنا المطلب، يعني أنه رأسه صار إلى أسفل ورجلاه إلى أعلى، هذا تغير مكانه؟ ولكن أجزاء الجسم تغير مكانه أم لا؟ نعم، الرأس كان مكانه فوق والآن صار تحت، والرجال كان مكانهما تحت والآن صار فوق. فكأنه يقول المصنف لأنه في النتيجة في الحركة الوضعية أيضا حركة مكانية، ولكنه حركة مكانية لأجزاء الشيء لا لكل شيء. يقول لأنه في الحركة الوضعية وإن كان مكان كل الجسم لا يتغير، إلا أن أجزاء الجسم المتحرك يحل بعضها في محل البعض الآخر تدريجيا، فالجزء الواقع في الجهة اليمنى مثلا يذهب بالحركة الوضعية إلى الجهة اليسرى، أو الجزء الواقع في الأعلى يأتي إلى الأسفل وهكذا. والكلام حول كون الوضع مقولة تقدم أيضا فيما سبق أن المصنف أنكر أن يكون الوضع مقولة مستقلة، قالوا إنما هي من المعقولات الثانية الفلسفية من المفاهيم الانتزاعية. والكلام حول كون الوضع مقولة هو نظير ما مر في مقولة العين، وتقسيم الحركة الوضعية إلى إرادية وغير إرادية هو مثل تقسيم الحركة المكانية إلى هذين القسمين. ولكن الملاحظة التي تستحق الاهتمام هي أن الفلاسفة لا يعدون الحركة الدورية من مقتضى طبيعة الشيء. التفتوا جيدا، يعني أنه إذا وجدنا أن هناك حركة دورية بشيء، هذه الحركة الدورية حول محور الشيء، هذه الحركة الدورية ليست هي مقتضى طبيعة الشيء. نعم، الحركة في خط المستقيم هي مقتضى طبيعة الشيء. يقول هذا ما أثبته الفيزيائون الجدد، حيث قالوا أن الحركة الدورية ليست هي مقتضى طبيعة الشيء. والملاحظة التي تستحق الاهتمام هي أن الفلاسفة لا يعدون الحركة الدورية من مقتضى الطبيعة، ومثل هذا يقال في الفيزياء الحديثة، حيث يؤكدون على أن الحركة في غير الخط المستقيم هي ماذا؟ تكون حاصلة جمع عدة قوى أدت بنا إلى حركة دورية. والرأي الأخير في مثل هذه المسائل هو للعلوم التجريبية واقعا، أساسا جملة من هذه الأبحاث كما أشرنا إليها هي أساسا مرتبطة بالعلوم الطبيعية وبالعلوم الحديثة التي تعتمد التجربة والحس كأساس لمعرفة هذه المسائل، وأساسا لا بد أن تخرج من الفلسفة كما خرجت جملة من العلوم الأخرى من الفلسفة. مثل هذه الأبحاث أيضا لا بد أن تخرج عن البحث الفلسفي. الحركة الكيفية المقولة الثالثة التي أثبتت فيها الحركة بين الفلاسفة هي مقولة الكيف، وقد تقدم أن مقولة الكيف لها أقسام أربعة، وبالالتفات إلى أنواع هذه المقولة يمكن الأخذ بعين الاعتبار أقساما أكثر جزئية للحركة الكيفية، مثل الحركة في الكيف النفساني هذا القسم الأول، والحركة في الكيفيات المحسوسة هذا هو القسم الثاني، والحركة في الكيفيات المختصة بالكميات هذا هو القسم الثالث، والحركة في الكيف الاستعدادي هذا هو القسم الرابع. هذه هي الأنواع الأربعة لجنس الكيف، لمقولة الكيف. الآن يستعرض المصنف كل واحدة من هذه الأقسام الأربعة. يقول أما الحركة في الكيف النفساني فهي من أشد أقسام الحركة الكيفية قطعية. لماذا؟ لأن الكيف النفساني من الأمور الوجدانية ومن الأمور المعلومة للإنسان بالعلم الحضوري، كما تقدمت الإشارة إليه في الجزء الأول وفي أوائل هذا الجزء الثاني. أما الحركة في الكيف الثاني فهي من أشد أقسام الحركة الكيفية قطعية، بل هي أي الحركة في الكيف الثاني هي أكثر أنواع الحركة يقينا واطمئنانا بأنه تقع فيها حركة، يعني في مقولة الكيف الثاني، لأن هذه الحركة في الكيف الثاني تدرك بالعلم الحضوري الذي لا يقبل الخطأ، لأنه من الأمور الوجدانية. مثاله فمثلا كل واحد منا يدرك في أعماقه أنه يحب شيئا في بعض الأحيان ثم يشتد حبه لذلك الشيء تدريجيا، أو أنه يكره شيئا وينفر منه ثم تشتد كراهته لذلك الشيء تدريجيا. هذا في الاشتداد في الحركة في الكيف النفساني، وكذلك في التضعف أو بالعكس، فقد تنتابه حالة غضب شديدة ثم تتناقص تدريجيا، أو تسيطر عليه حالة انبساط وفرح ثم تذهب تدريجيا. فهذه التغييرات التدريجية تعد حركة من وجهة النظر الفلسفية. هذا فيما يرتبط بالكيف النفساني. أما الكلام في الكيف المحسوس، الإخوة يتذكرون بأن الفيزيائيين الجدد شككوا في وجود هذه الكيفيات المحسوسة في الخارج، قالوا لعله في الواقع الخارجي لا توجد الألوان، ولكن العين ضمن انفعالات خاصة وانعكاسات خاصة تتصور أنه يوجد اللون الأحمر والأخضر والأصفر ونحو ذلك، وإلا في الواقع الخارجي الأجسام لا لون لها. هذه الانعكاسات المختلفة والزوايا المختلفة التي تنعكس على العين تؤدي إلى ظهور الألوان. ومن هنا يقول المصنف بأنه نحن إذا أثبتنا أن هناك كيفيات محسوسة في الخارج، فعند ذلك يمكن أن ندعي وقوع الحركة في الكيفيات كاللون مثلا، فإن اللون يبدأ من الأخضر ثم الأصفر ثم الأحمر كما في التفاح. هذا إذا كان في الواقع الخارجي يوجد عندنا لون هو أخضر هو أصفر هو أحمر ونحو ذلك. أما إذا شككنا في وجود اللون فلا معنى لأن نقول ماذا؟ أنه توجد عندنا حركة في الكيف المحسوس الذي هو اللون. ونظير هذه الحركات يمكن أخذها، يعني سواء كانت الاشتدادية أو التنازلية، ونظير هذه الحركات يمكن أخذها بعين الاعتبار في الكيفيات المحسوسة من قبيل الألوان الذي هو من الكيفيات المبصرة. ولكننا نعلم أن حقيقة اللون وكيفية شدته وضعفه لا تزال إلى الآن محل بحث وخلاف بين علماء الفيزياء. طبعا السيد العلامة أيضا أشار إلى هذا المبحث في البداية وفي النهاية، قال علماء الطبيعة في مثل هذه الأيام أبحاث تشكك في وجود مثل هذه الكيفيات المحسوسة، ولهذا لا يصبح وجود مثل هذا القسم من الحركة يقينيا بمستوى اليقين الموجود في القسم السابق. هذا القسم الثاني، النوع الثاني من الحركة في الكيف. والقسم الثالث من الحركة الكيفية هي الحركة في الأشكال، شكل الشيء كان بنحو الخط المستقيم والآن يكون بنحو ماذا؟ بنحو المنحني. وهذا من الكيفيات المختصة ماذا؟ بالكميات، لأنكم تعلمون أن الخط النصاق هذا مرتبط ماذا؟ بالكم، بالكم المتصل، لأننا قلنا فيما سبق أن الكم إما منفصل كالعدد وإما متصل، والمتصل إما قار وإما غير قار، وغير القار كالزمان، والقار مثل من؟ مثل الجسم الطبيعي التعليمي والصاق والخاص. هذه الأقسام الثلاثة. الآن توجد عندنا كيفيات مختصة ببعض أقسام الكميات، وهنا قد تقع حركة في الكيف المختص بالكام. قال والقسم الثالث من الحركة الكيفية، طبعا هذه البحوث إنما تقرأ حتى الإنسان فقط يطلع على الاصطلاع، وإلا ليست لها أهمية بذلك المعنى الخاص، حتى يعرف بأنه الكيف المختص بالكم ما هو. والقسم الثالث من الحركة الكيفية هي الحركة في الأشكال، كما إذا كان رأس خيط واقعين على امتداد خط المستقيم، قطعة من الخيط رأس على خط المستقيم، رأس منها هنا ورأس منها هنا، لكن أنت تبدأ بحركة تدريجية تريد أن تقرب الرأسين، وبعد أن كان هذا الخط بنحو الاستقامة يبدأ أن يكون ماذا؟ بنحو الانحناء. كما إذا كان رأسا خيط واقعين على امتداد خط مستقيم ثم نقرب أحدهما نحو الآخر بحيث يصبح في حالة الحناء، فهنا سطحه المستوي هذا الجسم وخطه المستقيم إن كان له خط بالفعل هذا يظهر تدريجيا هذا السطح المستوي بصورة منحني، ولكن هذا التبدل إن كان تدريجيا في الواقع فهو تابع للحركة الوضعية لنفس الخط أو للحركة المكانية لأجزاء ذلك الخط، نفس ما تقدمت الحركة الوضعية. ماذا قلنا في الحركة الوضعية؟ أن الحركة الوضعية هي الحركة حول محور الشيء، هنا لعله الأولى أنه ترجع إلى الحركة المكانية لأجزاء هذا الشيء، لأن هذه أجزاء الخط الواحد المفروضة كانت هنا، ولكن عندما تحرك رأس الخيط أجزاء الخط أخذ يتغير مكانها. ويمكن اعتبار اشتداد وتباطؤ كل حركة كما تقدم أي في بحث السرعة، الإخوة يتذكرون قلنا بأن السرعة هي كم، وهذا الكم قابل للاشتداد والتضعف والتشابه. ويمكن اعتبار اشتداد وتباطؤ كل حركة مصداقا آخر من مصادق هذا اللون من الحركة الكيفية، من جهة كونها كيفية مختصة بكمية سرعة شيء من الأشياء كما أوضحنا ذلك في الدرس السابق. وأما فيما يرتبط بالحركة الكيفية في الكيف الاستعدادي، فالإخوة يتذكرون فيما سبق أن المصنف أنكر أن يكون الكيف الاستعدادي أحد عن بلي وقد انتهى. خب نعم الحمد لله والحمد لله.